سيفك ذو الفقار. روح نحو المدينة ساري إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار. إلا بلغ سلامي لكامل وأبدى النور شعشع بروق الحي. صدقا على خير الورى صدقا. به عبد الغني يرقى يقوي له أسماع، يقوي له أسماع بروح الحي لما ونفس صب طمع ونفس صب طمع الله. قم زين الدنيا بمدح محمد واصدح على الله. سمع الزمان وردد الله. قم زين الدنيا الله. واصدح على الله. سمع الزمان الله. ورددي الله. مدحا يليق بكبرياتي صفاته الله. محمد الله الله.